يا مدابية يا نعطيك عمري تكون حبيبي وتوقف جنبي. أنا نبغيك ملكي ليا وحدي ونموت عليك، لكن عدياني يوقفوا ضدك صاحبك غدرك قاع الناس عمرو ودناك ولعبوا بيك. يا مدابية يا نعطيك عمري تكون حبيبي وتوقف جنبي. أنا نبغيك ملكي ليا وحدي ونموت عليك، لكن عدياني يوقفوا ضدك صاحبك غدرك قاع الناس عمرو ودناك ولعبوا بيك. يا نتمنى تروح وتولي وتولي، يا جامي ننساك انت عمري انت عمري. يا نتمنى تروح وتولي وتولي، يا جامي ننساك انت عمري انت عمري. يا مرانيش نحس براسي غيا، بغيتك وانت ماشي معايا. العفو ماشي ديالي انا والمكتوب فارقنا. يحسن عوان لي ذاق الحب، عاش الفرحة ودغية عذاب، طعم الفراق والله صعب سولوني أنا. بغيت الخير لي أولي تمنيت إدي في ديك، رجع الله يخليك أنت عذب أنا. يحسن عوان لي ذاق الحب، عاش الفرحة ودغية عذاب، طعم الفراق والله صعب سولوني أنا. بغيت الخير لي أولي وتمنيت إدي في يديك، رجع رجع الله يخليك انت عذب أنا. انت من لا تروح وتولي وتولي، يا جامي ننساك انت عمري انت عمري. نتمنى تروح وتولي وتولي، يا جامي ننساك انت عمري انت عمري. يا مرة ليش نحس براسي غيا، بغيتك وانت ماشي معايا. والافوق ماشي ديالي انا والمكتوب فارقنا.